يعتقد أئمة الكفر أن من أقدم على نكث من أقدم مطلق، من أقدم على نكث العهد والطعن في الدين يكون أصلا ورأسا في الكفر. نعم، فهو من أئمة الكفر، يعني فعلا مثل الذين والعياذ بالله يشتمون ويكفرون ويتكلمون بكلام يهتز غضبا عرش الرحمن. هؤلاء صاروا أئمة والناس تبعتهم بهذا، هذا واقع ولا لا؟ يعني نسأل الله السلام والعفو والعافية. فهو مين؟ من أقدم على نكث العهد والطعن في الدين، هذا طعن، أي طعن من فهو من أئمة الكفر على هذا التأويل. ويحتمل أن يعنى يراد يعني به بقوله تعالى فقاتلوا أئمة الكفر المتقدمون والرؤساء منهم، وأن قتالهم قتال لأتباعهم، يعني عندما قتلناهم يعني ينبغي أن نقتل أتباعهم، وعندما نقتل أتباعهم كأن هذا قتال لرؤسائهم وأئمتهم، وأنهم يعني الأتباع لا حرمة لهم. يعني صارت للتأويلات. لا. نعم، والأصل أأممة، أئمة أأممة كمثال وأمثلة، ثم أدغمت الميم في الميم وقلبت الحركة على الهمزة. إيه؟ يعني الحركة حركة الميم أمي صارت أئي، وسكنت الميم مع الميم صارت أئم، أدغمت يعني أدغم حرفان مثليان، فأبدلت من الثانية ياء. نعم، شو من الثانية يعني الكسرة، أبدلت من الهمزة الثانية يعني صارت أئمة، أئمة أئمة يعني. وزعم الأخفاش أنك تقول هذا أيم، أيم من هذا بالياء، هذا أيم من هذا، يعني هذا أأم من هذا، بتقول أيم من هذا، يعني هذا أهل للإمام أكثر من غيره، يعني أفعل تفضيل، هذا أيم من هذا بالياء. وقال المازني أوم من هذا. طيب، بالواو. وقرأ حمزة أئمة أئمة إيه؟ لكن عندما يوقف ما بيقول أئمة، بيقول أئمة أئمة. نعم، أما إذا مشى بيقول أئمة. وأكثر النحويين يذهبوا إلى أن هذا لحن أئمة، لأنه جمع بين همزتين في كلمة واحدة، لكن هذا منه كثير كثير. نعم. طيب، إنهم إنهم لا أيمان لهم، أي لا أيمان، لا عهود لهم، أي ليست عهودهم صادقة يوفون بها. لذلك مثل ما منقول ما لقول نعم. وقرأ ابن عامر يعني من القراء سبعة أو من أولي العشر. وقرأ ابن عامر لا إيمان، سؤال شيخ الشاطبي، وهم ويكسر لا أيمان عند ابن عامر، ويكسر لا أيمان يعني بصير لا إيمان، إيه لا آ أو بيقول لا إي عند ابن عامر. وقرأ ابن عامر لا إيمان لهم بكسر الهمزة من الإيمان أي لا إسلام لهم وليس بعد الكفر ذنب، يعني ينقضون وينكثون ويطعنون ويحتمل أن يكون مصدر آمنته إيمانا يعني ليس من الإسلام الإيمان، آمنت من يقول أمنت، والعوام بيقولوا من أمنك لا تخونه ولو كنت خوان، من أمنك لا تخونه، من الأمان يعني مو من الإيمان. الذي ضده الخوف أي لا يؤمنون. طيب من آمنت إيمانا أي أجرته. طيب فلهذا قال فقاتلوا أئمة الكفر لعلهم ينتهون عن الشرك. نعم يعني لا تجيروهم لا تأمنوهم، قاتلوهم لعلهم يرجعون، يعني يرجعون إلى الإيمان، يرجعون إلى الصواب، يتركون الانحراف ويتركون الكفر ويتركون غضب الله، يرجعون للخير للإيمان والإسلام والسلام والسلام. فيعني جاب قال فلهذا، ليش قال فلهذا؟ يعني من التأمين إنه لا تأمنون، إيه ليش؟ حتى ينتهوا عن الكفر. لذلك قال فلهذا قال فقاتلوا أئمة الكفر، أنكم إذا أمنتموهم إيه يبقون على أمنهم فلا يؤمنون. ما في مين يعني يضغطون، مين يحركون، مين يعني يدفعون، مفهوم هي. طيب قال الكلبي كان النبي صلى الله عليه وسلم وادع، وادع يعني تركهم بدون قتال أهل مكة سنة وهو بالحديبية، فحبسوه عن البيت ثم صالحوه على أن يرجع، يعني أنه هلأ هالسنة ما في إيه؟ والصحابة كادوا يتمزقون بدون قاتلوا شباب الصحابة، وإذا قالوا بيفعلوا صحابة رجال يعني شو معنى شو نرجع يعني مش يعني 400 كيلو ودول إما مشان أو على الخيل، يعني نرجع ونكسر كلمتنا ومعنا رسول الله وين؟ والله من طيرهم كلهم، يعني إما أن نقتل أو نقتل، يعني هذول الصحابة يعني الله يرضى عنهم. فمكثوا ما شاء الله ثم قاتل حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاتل حلفاء رسول الله من قاتل بنو بكر والذين أمدوهم، ثم قاتل حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم؟ من خزاعة، من بيانية اسمها، حلفاء بني أمية من كنانة، فأمدد قاتل حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من خزاعة، قاتل حلفاء بني أمية من كنانة، قاتلوا خزاعة، فأمدد بنو أمية حلفاءهم بالسلاح والطعام، يعني هذول الذين قاتلوا حلفاء بني أمية قاتلوا خزاع علي اسمهم بنو بكر. إيه وأمية بنو أمية أمدت بني بكر بالماء يعني بالسلاح وبالمال وبكل شيء، فاستعانت عندما استعانوا ببني أمية إيه بنو خزاعة استعانوا برسول الله وراح وأرينا الأبيات الذي تلاها وأنشدها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام أرى هذا السحاب يعني ينادي بإغاثة بني خزاعة. طيب فاستعانت خزاعة برسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية فقاتلوا أئمة الكفر. نعم. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعين حلفاءه كما سبق. طيب يعني ذكر هذا قبل قرأنا يعني. وفي البخاري عن زيد بن وهب أنه قال كنا عند حذيفة فقال ما بقي من أصحاب هذه الآية يعني فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم، ما بقي من أصحاب هذه الآية إلا ثلاثة، ولا بقي من المنافقين إلا أربعة. فقال أعرابي إنكم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تخبرون أخبارا لا ندري ما هي، تزعمون ألا منافقا إلا أربعة، فما بال هؤلاء الذين يبقرون بيوتنا ويسرقون أعلاقنا؟ قال أولئك الفساق. أجل لم يبق منهم إلا أربعة، أحدهم شيخ كبير لو شرب الماء البارد لما وجد برده، يعني ما بيحس بشيء يعني. قال فقال أعرابي إنكم يعني أصحاب يعني يا أصحاب محمد تخبرون أخبارا لا ندري ما هي، تزعمون أن لا منافق يعني أنه لا منافق إلا أربعة، فما بال هؤلاء الذين يبقرون بيوتنا ويسرقون أعلاقنا؟ قال أولئك الفساق. يعني قال من القائل يعني من المسلمين؟ أجل قال أولئك الفساق. قال أجل نعم، أو قال يعني قيل له أولئك الفساق أو قال أولئك الفساق، فأجيب بقول من أجابه نعم أولئك الفساق لم يبق منهم إلا أربعة، يعني أكدوا ما قالوا بأنهم لم يبق منهم إلا هذا العدد إلا أربعة أحدهم شيخ كبير وهكذا، يعني انتهى الكفر. يعني قوله تعالى لعلهم ينتهون أي عن كفرهم وباطلهم وأذيتهم للمسلمين، وذلك يقتضي أن يكون الغرض من قتالهم دفع ضررهم لينتهوا عن مقاتلتنا ويدخلوا في ديننا. بس ما بكفي يعني، في بعض الناس بيقولوا لينتهوا عن مقاتلتنا، هي ما بتكفي، لذلك هي لابد من قرينتها ويدخلوا في دينه. ربي قال لعلهم ينتهون. شو ينتهون؟ يعني ينتهون عن قتالنا، يعني عن قتالنا. إذا ما قاتلونا لا نقاتلهم؟ لا، يجب علينا كل سنة نجهز جيش ونقاتل الكفر. يجب. أما نقاتلهم فقط لينتهوا عن قتالنا، هذا ضعف هذا. أما يجب أن نقاتلهم ليدخلوا ليرجعوا عن الكفر، ولتقام عليهم الحجة، ويعذبهم الله سبحانه وتعالى عن بيان ودليل. يعني بالسيف أمرت أن أقاتل الناس، الحديث صريح، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. أما طبعا ليكفوا لينتهوا عن مقاتلتنا، أنه إذا ما قاتلتم بدهم يقتلوك. بس ما بيكفي هذا. هذا يعني يجب أن نعلم هذا، أنه ربما يكون بعض العلماء بتكلم هذا الكلام. لا، أنا هذا الكلام حاكيه من فم الشيخ حسن حبلكي الله يرحمه، شيخ الشيوخ رحمة الله عليه. يجب على المسلمين في كل عام أن يجهزوا جيش ويبعثوا ليقاتلوا الكفرة. يجب عليهم. وإلا إذا ما بتقاتلوا بده يقتلك هيك. فقاتلوا أئمة الكفر. إما قال أئمة الكفر لعلهم ينتهون، يعني إذا ما قاتلونا ما منقاتلوا، لا هذا ما بكفي. أي معلومة أساسية يعني. طيب، لذلك قال، يعني الله يرحمه ويجزيه الخير، قال ويدخلوا في ديننا لينتهوا عن مقاتلتنا، ويدخلوا في ديننا. أما لو قال ليدخلوا في ديننا، أي خلاص بكفي، وربما أفضل هذا. أنه صريح وواضح كلام الله سبحانه وتعالى، أميرك أستغفر الله، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا. يعني في النص هذا والحديث صحيح. إيه؟ نعم. البعض بيقول إنه هذا بداية الدعوة فقط. نسخ هذا الحديث. منين هذا؟ الأصل عدم النسخ. الأصل عدم النسخ. شو الناس قالوا؟ مثل ما قال يعني وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. يعني كلهم كما أنهم يجتمعون علينا. طيب كيف ندعو؟ كيف ندعو؟ من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. زرعوا بهذا الكلام نسخ. وآية كفى الله مؤمن القتال بها. وآية كفى الله مؤمن القتال فيها. كفى المؤمن الله مؤمن القتال. شو سياق الآية؟ هذا لا يجوز. هذا الكلام هذا باطل. هذا الكلام يفهم بسياقه أو بسباقه أو بلحاقه أو لحاقه، ما بينفهم لحاله. الآية في غزوة الخندق هي وكفى الله المؤمنين القتال من بعث عليهم الريح اكتفوا عن القتال واجتمع عليهم. وهم تاركينا ليه؟ تاركينا يعني هلا العراق شو راحت على امريكا؟ راحت حاربوا ولا اجوا على العراق كمان؟ الافغان كمان راهوا لعندنا قاتلوا ولا هن عم يقاتلونا هن معليش هذا فكر انجليزي هذا يعني كلمة جهاد لو بيستطيعوا يلغوها ما بي يعني ما بيأصروا يعني إن كان إنجليز يعني هدول أساسيون يعني والعياذ بالله بأعداء الإسلام والمكر يعني لو يستطيعون ليلغوا القرآن بس ما يستطيعون لأن القرآن كله جهاد كله جهاد وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وأعدوا لهم ليش أعدوا لهم يعني إذا قاتلوكم يعني إذا على بيتك يعني بستنى ليجي على بيتي هدول كفرون هو عدو لإسلامنا لذلك هذا العدو أنا بدي يعني إجي عليه مو هو يجي علي بعدين العلماء هيك علماء القدامى هيك بيقولوا والعلم هو النقل عن الثقات المشكلة المجددون هذول يدعون تجديد في الدين يعني طلعوا من الفتاوى غزوة بدر ليش صارت يعني اللهم صل عليه لما كان بمكة كان يدعو ما قاتل حدا هن الكفار يقاتلون طيب قوله تعالى ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين الحكم ما بيتاخذ لا من آية ولا من حديث وحده نشوف كل شيء ورد كتب عليكم القتال وهو كره لكم كتب عليكم فرق كتب عليكم الصيام إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا فالقتال مثل الصلاة ومثل الزكاة ومثل الصيام هذا إرهابي هذا الشيخ إرهابي أنا عم أقول نقل والله الحقيقة من عموم عندي هذا الحكي طيب قالوا الله يرحمه مثل هالوقت بعد الفجر رحمة الله يعني كان درسه مثل الدرس الصباح وهو اللي سنه السنة كل طلاب الشيخ حسن بيقرأوا بكير درس صباحي يعني إلا من الذي لم يستطع يعني مريض أو غيره رحمة الله عليه ودائما يعني يحث ويستحث على التبكير الدرس عنده وهذا الوقت عنده مقدس يعني بفضله عن قبل الفجر رحمة الله عليه ودائما هيك البيت يكرره كثير بكرا صاحبي قبل الهجير إن ذاك النجاح في التبكير كثير يكرر رحمة الله عليه رحمة الله عليه يعني هلا خلينا على المبدأ انه اذا قاتلونا او يعني اذا قاتلونا ما هي مو كلهم بيقولوا اذا قاتلونا ألا قاتلونا ولا لا السمون ولا لا؟ مؤثمون، السمو قسمون. كانت بلاد شام واحدة، ما في فرق. ليش عاملين علينا يعني معلمين؟ اجوا على بيت المقدس ولا لا؟ اذا هلا مفروض، مفروض اجوا على افغان ام لا؟ اجوا على العراق ام لا؟ تفضل لا تقاتلوا، يعني نسلم مثل ما بدكم، يعني قاتلونا. وبعدين يعني عقلا اللي ما بتقاتله بده يقتلك، يعني لانه نحن اثنين ما بنحب بعض، ايمان وكفر ضدان لا يجتمعان. يعني انت تعظم الله هداك والعياذ بالله، بالعكس يشم الله. يعني هذا حيبقى هيك عم يعدلك. لذلك ربي قال اعدوا، معلش مثل ما بدك بس حتى يكفوا، يعني يبقى سوية ما بصير إلا واحد يكون غالب، وهن يغلبوا هذا ذل إلا. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، حرض المؤمنين على القتال. شو اسمه هذا؟ طيب قوله تعالى ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم توبيخ، وفيه معنى التحضيض، يعني ألا تنزل عندنا فتصيب خيرا، أن أمحثوا. طيب نزلت في كفار مكة كما ذكرنا آنفا. طيب وهموا بإخراج الرسول، أي كان منهم سبب الخروج فأضيف الإخراج إليهم. وقيل أخرج الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة لقتال أهل مكة للنكث الذي كان منهم، وهم يعني بدون قاتلوا، وهم بدأوكم بالقتال أول مرة، أي نقضوا العهد وأعانوا بني بكر على خزاعة. وقيل بدأوكم بالقتال يوم بدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج للعير، ولما أحرزوا عيرهم، أحرزوها يعني صارت في حرز، يعني صارت بأمان، كان يمكنهم الانصراف فأبوا، يعني هن قاموا مثل من قام أبو جهل وخطف فيهم العير، العير أدركوا عيركم، يعني طلعوا كلهم أحرزوها وسلمت القافلة ارجعوا بقى. لا، فأبوا إلا الوصول إلى بدر وإلا شرب الخمر بها كما تقدم. فقال فالله أحق أن تخشوه، يعني الله عم يعني محرضنا عليهم، الله الله يعني خلقه سبحانه وتعالى، والجهاد من الدين يعني ورأس الدين، رحمة بني حديث، ورأس سنامه الجهاد، رأس سنامه الجهاد، هذا ديننا، يعني تاج الجهاد الدين، وأعلى أعلى مرتبة بالدين أدش العلم، في فضل وكبير الإنسان إذا ترك علما يبقى العلم يعني يسري ثوابه إليه، لكن إذا انتهى بانتهي، إلا المرابط هذا ما ينتهي، المرابط لا ينتهي أجره أبدا إلى يوم القيامة. ليش هذا؟ طيب فمع ذلك ما عندنا نناقش ونجادل، تعدوا علينا ولا لا؟ يأخذون ثرواتنا أم لا؟ مثل ما بدأ. ليش ساكت؟ ما نأدوا إلا أنك من الأول ما يعني تكاسلت وقعدت وقلت هذا الكلام مثل ما بدأ وما من الناقش. قاتلونا نقاتل. هذا شو اسمه البوسفور، هذا مو تركيا، هاي مو تركيا. ليش بدها تمر السفن كلها؟ هذا بلدي، تركيا بلدي. وقعوا، خلوا يوقع 100 سنة، وهلا اخر ان شاء الله ب23 تلتغى، نهر من الذهب يدخل على تركيا بلدي. طيب ما بدنا نقاتله؟ هذا بلدي انا، بلدي هذا، بيتي هذا، بدك تمرق منه؟ يعني وين بقى؟ وكلهم فهمانين، يعني كلهم العلماء العثمانيين كلهم ما كانوا فهمانين، كهنا لعم قاتلونا. خلينا مثل ما بتكون، من قاتلون اذا قاتلونا، وبدنا نقاتلهم لانه لعم قاتلونا وقاتلوننا ولا لا، ودخلوا يعني الى ارضنا الى عقر بيوتنا، ما هيك ولا لا؟ دخلوا علينا ولا لا؟ يعني منشتهي البنزين، والبنزين ملاء من عندنا، من عندنا مو البنزين، كل شيء، كل شيء بلادنا. سبحان الله، ربي خلق الدول الإسلامية فيها ثروات. هلا بتركستان تبع الصين أحلى وأغلى وأفضل وأخصب منطقة هي تركستان، وهن المسلمون فيها كانوا. هي سبحان الله، تركوا مثل ما بتكون. المعدل ناقشون أنهم لازم يقاتلون، لا مظبوط، إذا قاتلونا نقاتلهم، وهي الآية صريحة ما عندي شيء. طيب هذول تركستان شو ساووا؟ شو ساووا؟ ماذا فعلوا؟ بوسنة وهرسك شو ساووا؟ لأنه سافر لدولة عربية صار له مسجون، قد صار له شيء 8 سنين، ما له ذنب أبدا، سافر لمصر، سافر لسوريا، صار مطلوب. ليه؟ إلي عمل ما عمل لك وهم، إلي اللي أنا بدرسه لهذا الطالب كان بالصف، يعني مسكين متحير، قال لي أستاذ بدي استشيره. شو؟ قال لي أهلي ينادوني، ينادونني، يعني والدولة طلبت أنه بده يجي ابنكم أو من السنكم أنتم. طيب شو عم يساوي؟ والله ما عم، الرجل ما فعل شيئا، عم يقرأ. قال لي بقى شو ساوي؟ سيت والله أظن، قلت له لا عود واستغفروا، لأنه إن رأيت يعني بدون يسجنوك أنت وأبوك وأمك، وأنا عدد هذاك اكتفوا بأبيك. يعني شو عم يعمل هون؟ لكان هون، هون بيراقبوا الواحد منه وين عم يروح لهون. قال أصبع بده قتال ولا لا؟ السجن اخترع يعني شيء، يعني هلا الله يوفقه هذا الرجل، يعني نهض يعني بدولة إسلامية إلى كلام، ولا أقل شيء وأذل شيء وأخذ شيء دول الإسلامية، صحيح ولا لا؟ فهذا اللي عم يحكي. شو الكلام هذا؟ لأن بينا نعم إذا قاتلونا، بس واضح قتالهم، واضح قتالهم لنا ولا لا؟ ما بدنا نقاتل حدا، بس شو؟ مثلنا مثلكم، معلش ارضينا. اما لا، بدك تكونوا عبيد، يعني أديش عم يأخذوا ذهب من السعودية؟ أدي عم يأخذوا؟ شو عملت من السعودية؟ هذا طلع عندنا هذا شيء بس بدون رضاه. بقى ما عليش لا جادلوا، اللي بيقول لك لازم يقاتلون لا جادلوا، إذا قاتلونا يقاتلوننا ولا لا، ويذلوننا ولا لا، فالله يرفع البلاء ويرفع رأس المسلمين إن شاء الله ويذل أعداؤه. ومع ذلك نصارى ويهود ما مقاتلون إذا أعطونا الجزية، وكانوا يعطون الجزية، كانوا يعطون الدولة العثمانية أمريكا بذاتها يعني ذهب. الله أكبر. كان طيب يعني واحد ما بيحب الله، واحد بيحب الله، هدول يعني تواتوا مع بعض، كل واحد واثنين عم يتسلح، يعني يا ريت لحنا عم نتسلح، لحنا لا لا لا، لحنا اللي بيحمل سلاح ارهابي. طب هذا شو اسمه هذا؟ يعني أنا في دولة إرهابية مثل أمريكا من حيث الإرهاب، في دولة إرهابية مثل أمريكا؟ ذكر لي واحد أبيت دعدوش حتى شان توثيق، يعني جاي من أمريكا عم سلم عليه، من جملة ما حكى قال لي أخطأت بشارع فتت، قال لي والله أنا وقاعد صار من جاي يرشفو، قلت أنا قتلت خلاص، يعني الله سلمني. هاي أمريكا، هاي ما بيستطيع إنسان يمشي بالشارع يعني، وغيرها كمان في هيك شيء يعني، ما بيقولوا إرهاب. شو انظروا شو ماذا عندكم يعني، المخدرات وغيرها اللي بيقولوا عنها يعني رقم بالرقم واحد بأمريكا، يعني بدهم حرب مخدرات، يعني نسأل الله العفو والعافية. بقى اللي بيقول ما بيجادلوا ما على شيء، قاتلونا ولا أخذوا أراضينا ولا لا، أسلمونا ولا لا، مثل اللعبة بإيدهم ولا لا، ترضى هيك؟ لا. طيب أين قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين؟ وينه؟ وينه؟ هلا شو؟ والله والذلة هلا، لكن للمؤمنين ما بقول للمؤمنين، لا، كلام الله كما هو، معناته ما في مؤمنين، صار ما لنا مؤمنين. لو صدقنا الله وعملنا مثل ما بده الله كنا لنا عزة، لأنه الله هذا كلام الله، هذا الله ومن أصدق من الله قيلا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وين شايفين شيء من عزة؟ يعني سوري، يعني سوري يعني ذليل؟ شو عملنا هلا هيك ولا لا؟ سوري يعني ذليل، يعني بيستهبي حاله، يعني نسأل الله العفو والعافية. الله يعفو عنا، ما بيفسح أكثر من هيك يعني، يعني مكسرت عصاي مثل ما بيقولوا صار السوري. وين ما كان لا تستثني، وين ما كان سوري يعني. طيب شو سوينا؟ نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله السلام والعفو والعافية. مع أنه عمود الإيمان في الشام يعني، هيك صار سوري يعني. في أخ عراقي شفته هون، عراقي هو، كان ساكن جنب جامع الحسن، جنبنا ساكن، اللي كان يعني بده يعود اللي يحط قد ما كان بس الجنة السورية بده يعود بسوريا قد ما كان. يعني شو صار بالسوري يعني نسأل الله العفو والعافية نسأل الله السلام وين ما كان سوري يعني. فما بدنا ما بدنا نقاتل بس ندافع عن حالنا ترجع لنا كرامتنا. فلذلك الله يردنا إلى ديني ونفهم ديننا. هذا قرآن ومشان نرى ختام. هذا قرآن من أجل التخلق مو للتملق. إيه الله يكرمنا إن شاء الله نتخلق بالقرآن وبإذن الله بده يصير هذا الشيء. هذا بده يصير. نسأل الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز هذا الدين إن شاء الله وأن يعزنا بهذا الدين. صلنا خلصنا معين. وقيل إخراجهم الرسول منعهم إياهم من الحج والعمرة والطواف وهو ابتداؤهم يعني. والحمد لله رب العالمين. ثم قال قوله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله. يعني يرجع الإنسان ليش الله خلقه؟ إيمان وكفر ليه؟ إيه يعني استغفر الله قدر الإنسان ما أكفره يعني يا ربي ساويهم كلهم إيمان وخلص القصة وخلي الناس ترتاح من هالنار ومن هال عملهم كلهم يعني ليه؟ ما بدي أفهم ليش؟ هيك سبحانه وتعالى يعني هذا هيك الله جعله سبحانه وتعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة هيك الله قال. يعني ليش جعله هيك؟ هيك سبحان الله. فقال له الله ليه وخلقهم بهذا الشيء يعني معناته انه يتقاتل هيك. يعني سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه مجاب الدعاء كان يدعو عليه وانتهى الأمر. ليش ما يدعو عليه وقت بدر؟ يا رب أهلكم من جايين؟ لا، ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا أو قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. هذا ما حضيع لك أبدا. في أكثر من الإغراء يعني والتحضيض من الله. لكن هذا الكلام ما عاد تدرس بصراحة ما عاد حدا حكى بس عم بحكي من كلام الله. أنا عم بحكي تفسير الله اللي ذكره بس أحكي من عندي لك. الله يكرمنا. لكن الله يرحم شيوخنا وخاصة يعني كان الشيخ ملا ولا الشيخ حسن حبنكي يعني الله يرحم الشيخ ملا كمان إنسان مو قليل. الشيخ ملا رمضان هو حكى لي إيش اعتزل يعني اعتزل هيك في بيته ما عاد خلاص. قرأ بمجلة الشمس تغرب والصليب للجميع. هذا من فمي وسمعت هذا الكلام. وكانوا يعني كان في كلمة يعني للمسلمين وقالون الكلام أخذ ودار فيها على الشيوخ. أو شوف هذا ما بنسكت عليه يعني ما حدا استجاب لي. إزعل الشيخ الله يرحمه وهو ما قاله كلمة يعني جاي من يعني كأنه غريب يعني ساكن بالجبل بحالة الكرام وما قاله كان ما حدا بيعرفه. يلي شهر ونشره الله يرحمه الشيخ حسن. والشيخ حسن الله يرحمه لما شتم ربنا سبحانه وتعالى وقال ذا قائلهم لا نحتاج بدمشق، مو بسوريا، بدمشق، أصبحنا في غنى عن الآلهة، والآلهة بدنا نحطها هذا بالمتحف عبارة عن دمم محنطة واسمه إبراهيم خلاص، هيك قال. ما هذا حكى إلا الشيخ حسن رحمة الله عليه، رحمة الله عليه. الله يردنا إلى دينه ردا جميلا ويحفظنا ويجعلنا في حسنه الحصين. الله يجعلنا في حسنه الحصين. قرآن بده تدبر وبده عمل فيه، بدنا نتخلق فيه. رداءنا وسربالنا وكساءنا وخلقنا هذا القرآن، إيه؟ عليه الصلاة والسلام كأنه قرآن يمشي، يعني تقرأن عليه الصلاة والسلام. ومننظر بقى سيدنا النبي ماذا فعل، ننظر واخانا. والحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكفر والكافرين، وأهلك بفضلك يا رب وبرحمتك أعداءك أعداء الدين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. يا ربي ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفرج عنا يا أرحم الراحمين، اللهم فرج عنا ما همنا وأغمنا، ويسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، واطمس على وجوه أعدائنا فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. يا رب أسمعنا خيرا وأرنا خيرا، ورزقنا الله العافية وأدامها لنا يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. لا تعقنا عن العلم النافع بعائق، ولا تمنعنا عنه بمانع، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. ونسألك وجهك في كل وجهة، وأن تكون غايتنا في كل إرادة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يعفو عنا، صرنا مثل النسوان، المرأة النسوانية يا رب تبكي وتدك. الله ما بدي أنا نسوان، الله قال سبحانه وتعالى رجال، قال رجال. ليش الله قال رجال؟ صدق هيك، اما هيك بس الله يخلق هؤلاء الرجال، وان شاء الله نراهم، ان شاء الله نراهم. وسعد الكلام يعني يقول ما يرتضيه الأكثر، هذا كلام. شو عم تحكي انت؟ خلص نتعلم، وانت لأنه الله عاوز نتعلم علمي وعلمك وعلم الخلق أجمعين، هذا إعطاء. وما أوتيت من العلم إلا قليلا، كل الخلق، كل الخلق لا تستثني أحدا، كله العالم والعليم الله بقى. يعني